ماذا يقال عنه؟ يقال عنه هذا ماء الوضوء، هذا ماء الوضوء. فإذا رأيت إنسانا يتوضأ، رأيت إنسانا يتوضأ أن يفعل هذه العبادة، أن يفعل هذه العبادة، تقول رأيت وضوء فلان، يعني رأيت ماذا؟ رأيت عبادته وحركته بهذا الشيء، وتقول رأيت وضوء فلان. فلو قال إنسان رأيت وضوء فلان وقال إنسان رأيت وضوء فلان لعرفنا الفرق بين الاثنتين، إذ أن الوضوء معناها رأيت الماء الذي أعده للوضوء، للوضوء. وإذا قال رأيت وضوء فلان أي رأيته يتوضأ. مفهوم هذا الكلام يا أخوان؟ مفهوم ولا عيده؟ ها؟ بنعيده. الآن العلماء يقولون هنالك فرق بين الوضوء وبين الوضوء. الوضوء معناه حركة الوضوء، معناه حركة الوضوء، يعني رأيت وضوء فلان، رأيت يعني يتوضأ، رأيت ماذا؟ رأيت وضوء فلان أي رأيت فلانا يتوضأ. أما قولك رأيت وضوء بالفتح في وضوء ووضوء، رأيت وضوء فلان يعني رأيت فعله، ورأيت وضوء فلان أي رأيت الماء الذي أعده لكي يتوضأ به. وتقول ائتني بوضوئي، ولا يجوز أن تقول ائتني بوضوئي، إنما تقول ائتني بوضوئي، يعني ائتني بالماء الذي أعد لهذه العبادة، أعد لهذه العبادة. وهذا المعنى يعني الإنسان من باب الفائدة، من باب الفائدة. والحديث كما سنتكلم معكم يعني في نهاية الدرس هو شرط في وجوب الطهارة للصلاة، حديث شرط في وجوب الطهارة للصلاة. ولكن العلماء اختلفوا، هل تجب الطهارة لكل صلاة؟ هل تجب الطهارة لكل صلاة؟ الصحيح في هذا الحديث أن هنالك دلالة تسمى دلالة الاقتضاء. دلالة تسمى دلالة ماذا؟ الاقتضاء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهل يفهم من هذا الكلام إذا الإنسان توضأ، يعني صلى من غير حدث ثم بعد الحدث توضأ، هل تقبل منه الصلاة؟ هل تقبل منه الصلاة؟ يعني بعض الناس قد يستدل بهذا الحديث، وهذا موجود في هنالك مذهب عند الفقهاء يتكلمون فيه، وسأذكر لكم يعني هذا المذهب، مذهب الإمام الشافعي القديم، مذهب الإمام مالك القديم. الآن إنسان صلى من غير وضوء، انتبهوا إلى هذا الكلام، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن لو أن إنسانا صلى، لو أن إنسانا صلى ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يكن على وضوء، لم يكن على وضوء، قالوا ما الذي يفعل؟ قال يذهب ويتوضأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن العلماء قال لا، العلماء المحققين في ذلك قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يصلي بوضوء جديد. يعني هنالك معنى وهنالك دلالة تسمى دلالة الاقتضاء. أكثر من مرة ذكرنا لكم هذه الدلالات، ويجب عليكم أن تنتبهوا لكثير من الدلالات، تنتبهوا لكثير من الدلالات. دلالة ذكرنا لكم أن هنالك الدلالات تنقسم إلى قسمين، دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. دلالة المنطوق ودلالة ماذا؟ المفهوم. وقلنا بأن دلالة المنطوق تنقسم إلى قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. المنطوق الصريح الذي قلنا له دلالة النص، دلالة ماذا؟ نص. ولذلك العلماء دائما يقول لا اجتهاد في مورد النص، النص لأنه قطعي لا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل إلا معنى واحد. ولذلك يقول الشنقيطي قال نص إذا أفاد ما لا يحتمل. هنالك دلالات سنتكلم عنها إن شاء الله في مواضعها تسمى دلالة المنطوق غير الصريح، دلالة المنطوق غير الصريح، غير مذكورة هي أصلا. لكن من هذه الدلالات دلالة تسمى دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء يا أيها الإخوة تفهم من خلال النص، وإذا لم نفرض هذا المعنى يكون المعنى غير صحيح أو كذب، يكون المعنى غير صحيح أو كذب. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي ماذا؟ الخطأ والنسيان. هل الخطأ والنسيان مرفوع؟ هل الخطأ والنسيان إخوان مرفوع؟ غير مرفوع. إذن ما المرفوع من

له ثمان اعتبارات يعني او ثمانيه اشياء تنفع اعتباره. بمعنى اقرب لكم هذا الموضوع، الله عز وجل قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. اذا انسان عنده جاريه وارادت التحصن، مفهوم الايه او منطوق الايه ماذا؟ انه لا يجوز لك ان تكرهها ماذا؟ على البغاء وعلى الزنا. لكن هل يفهم، هل يفهم من هذه الايه ان من لم ترد ان تتحصن ولم ترد ان تتزوج، هل يجوز للانسان، هل يجوز للانسان ان يكرهها على الزنا؟ طبعا ما. لكن مفهوم الايه ماذا؟ مفهوم الايه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. ماذا يفهم منها؟ يفهم منها انه يجوز لك ان تكرهها على الزنا. لكن هذا المفهوم ومفهوم المخالفه قالوا لا اعتبار له. لماذا؟ قالوا لانه خرج مخرج الغالب، مخرج الغالب كانوا يكرهونهن على ماذا؟ على البغاء اذا لم يردن تحصنا. كذلك قوله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم بناتكم، في الايه قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة التي في الحجر. نص الآية أنها أنه يحرم عليك أن تتزوج ابنة امرأتك. إنسان تزوج امرأة وهذه المرأة ما بالها معها بنت، وحينما تزوجها أتى بها وبأبنائها وكان من ضمن الأبناء بنت، هل يجوز للزوج أن يتزوج هذه البنت سواء في حياة أمها أو بعد حياتها أو بعد طلاقها؟ لا يجوز. لكن نص الآية ظاهرها ولا وربائبكم اللاتي في حجوركم. ابن حزم عليه رحمة الله وهو من أشد الناس حربا على المفاهيم، مع ذلك يقول بجواز أن يتزوج الرجل ربيبة امرأته. ليش؟ لأن الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، أن الله عز وجل أثبت الحكم الشرعي لما لإيش؟ أثبت الحكم الشرعي في الحرمة للربيبة التي في الحجر. العلماء ماذا يقولون في تفسير هذه الآية؟ قالوا هذه الآية خرجت مخرج الغالب، خرجت هذه الآية مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب، يعني أن كثيرا من النساء لما تتزوج أين تذهب بأبنائها؟ كثير من النساء لا تتخلى عن بناته، ولذلك بعض الأزواج يشترط في زواجه من بعض النساء أن تترك أبنائها، ولذا ويكون هذا الشرط في كثير من الأحيان سبب في عدم اتفاق هذه المرأة مع ذلك الزوج فلا تتزوج، فلا تتزوج. فمن شروط مفهوم المخالفة ألا يكون قد خرج مخرج الغالب، ألا يكون قد خرج مخرج الغالب. وهذه الشروط نذكرها لكم يعني على عجل. قال وغير ما مر الشنقيطي يقول وغير ما مر وغير ما مر هو المخالفة ثم تنبيه الخطاب حالف كذا دليل الخطاب انضاف له عدة أسامن، له عدة أسامن يسمى تنبيه الخطاب ويسمى دليل الخطاب. قال ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم أو نطق جلب هل السؤل أو جري على الذي غلب، على الذي غلب يعني إيش على الغالب، أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامعي. سنتكلم عن كل مسألة بما يتعلق بمفهوم المخالفة في محلها. فالإمام مالك عليه رحمة الله وغيره ممن نحى من حاوحي الذين قالوا بسقوط وجوب الصلاة، وجوب الصلاة عن فاقد الطهورين، أخذوا بمفهوم المخالفة من هذا الحديث. والصحيح في ذلك أن هذا الحديث في منطوقه خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب وليس له مفهوم مخالفة، كقول الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، وكقوله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا. فهذا الذي يجب يعني أن نعلمه من هذا الحديث، أن هنالك محذوفا في هذا الحديث. يبقى الكلام عن هذا الحديث في قضية القبول وعدم القبول وتلازم القبول وتلازم الصحة. إن شاء الله في المرة القادمة نتكلم على هذا الموضوع، لأن الموضوع يحتاج إلى نوع من التركيز، لأننا في المرة الماضية سنعيد بعض ما ذكرناه حتى يعني الأمور تترسخ، لعل بعض الناس يعني قد يعني ثقل عليه الفهم في هذا الحديث في هذا اليوم. فالدرس القادم إن شاء الله إن كان لنا حياة فسنعيد الكلام مختصرا في هذا الموضوع، ثم نكمل الكلام عن التلازم بين الصحة وبين